فلك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، فإني قريب، الله سبحانه وتعالى أقرب إليك من أقرب قريب. اسم الله الحفيظ النهاردة هناخد اسم من أسماء الله. إخواني، هيريح قلبك قوي، هيفرق معاك في حياتك جدا جدا جدا، لأن يا إخواني الإنسان معظم مجهود حياته مش في الحصول على الأشياء، ولكن في الحفاظ على الأشياء اللي حصل عليها. يعني ممكن إنسان يورث ملايين في لحظة ويقضي باقي عمره كله عشان يحافظ على الفلوس اللي هو ورثها. ممكن رئيس دولة يفضل مبهدل نفسه طول حياته عشان يحافظ على الكرسي اللي هو كسبه. ممكن ملياردير يفني عمره عشان يحافظ على ثروته، في حين ان معظم ثروته دي جابها في خبطتين. ممكن واحدة جميلة جدا قاعدة ليل نهار قدام المراية عشان تحافظ على جمالها. فمعظم مجهود الانسان مش ان هو يحصل على الاشياء، قدر ان هو يحافظ على الاشياء. الشباب اللي بيروحوا الجيم والجيمات اللي في كل مكان ليه؟ عشان يحافظ على صحته. المعظم كده عشان يحافظ على صحته. كثير جدا من التجار بينزل يحافظ على ثروته. انسان قاعد يتلطف مع عشان يحافظ على عواطفها ناحيته. فالانسان عشان يحافظ على الحاجات اللي هو نفسه انها ما تروحش من ايديه بيبذل مجهود كبير قوي. عشان كده سيدنا يعقوب قال فالله خير الحافظة. ان اسم النهاردة بيريح قلبك قوي، بيريح قلبك عشان حاجتين. الحاجة الاولانية ان معظم مجهود الانسان وتعب الانسان في الحفاظ على الاشياء، الحفاظ على فلوسه، الحفاظ على انه ما يفتقرش، الحفاظ على ماله، الحفاظ على حاجات كتير جدا جدا جدا. النقطة التانية ان يعني معظم الحاجات اللي بتروح من الانسان بتروح باسباب ابسط مما يتخيل اي حد. عشان كده اللي فاكر ان الحفاظ على اشياء حياته بالاسباب وحدها او بالاسباب اصلا، ده انسان غلبان جدا جدا جدا. الانسان اللي متوكل على الاسباب في الحفظ، يعني ممكن غلطة دكتور تموت عيان، ممكن غلطة جراح تقضي على حياة انسان بقدر الله سبحانه وتعالى، ممكن غلطة صيدلي في الدواء اللي يديه الواحد يقتله او يعمل له اثار جانبية يفضل يدفع ثمنها مدى حياته. ممكن قلبة ابريق شاي، قلبة براد شاي على جلد طفلة قلعه وعلى وش واحدة تفضل تدفع 58 سنة من عمرها. ممكن غلطة مهندس تخلي 50-60 أسرة ينهار بيهم بيت وينتهي كل شيء. فغلطة صغيرة ممكن تخلي تخطيط طويل. ممكن غلطة سواق نام في لحظة، يعني سبحان الله، وناس حبايبنا كتير الله يرحمهم جميعا، يعني حياتهم وحياة زوجاتهم وحياة أولادهم انتهت في لحظة بسبب يعني غلطة، أو يعني سبحان الله ربنا بيقدر الأقدار وبسبب الأسباب، بسبب نومة في لحظة وبيجيب موبايل من الدواسة وقع منه، نام في لحظة لأنه هو كان مطبق في لحظة، العيلة كلها ماتت. فممكن غلطة صغيرة خالص بتؤدي إلى إن حاجات قعدت تحافظ عليها كتير أوي وتتعب عشان تيجي وتتعب عشان تحافظ عليها وتروح. اسم الله النهاردة بيريح قلبك قوي، اسم الله الحفيظ. إن ربنا هو اللي يقدر يحفظك، هو اللي يقدر يحفظ عليك نعمه، هو اللي يقدر يحفظ لك كل حاجة في إيدك. عشان كده ربنا بيقول على سيدنا داود وشددنا إيه؟ وشددنا ملكة. يعني مشكلة أي رئيس دولة أو أي حاكم أو أي ملك مش عارف ينام ليه؟ لأنه مش عارف يحافظ على بلده من القلاكل، من الناس اللي بتتآمر عليه، من الناس اللي عايزة تنقلب عليه، من الناس اللي عايزة تثور عليه، مش قادر. ربنا بيقول لك وشددنا ملكة. ده إيه؟ ده بالعبادة. ربنا حفظ له ملكه وحفظ. عشان كده قال المفسرون أو قال العلماء دعوة لا يسبح أبناؤها بالعشي والإشراق لا يشد الله ملكها، لا يشد الله ملكها. اسم الله الحفيظ. عشان كده الاسم الله، اسم الله الحفيظ. اسم النهاردة إخواني في الله اللي هنبدأه النهاردة، طبعا اسم النهاردة مش عارف ياخد مننا قد ايه بالظبط. اسم الطيب خد مننا مرتين، اسم الرحمن 3 مرات، اسم القريب 3 مرات، اسم النهاردة اسم كبير جدا، تشبعات كتير جدا. لان هنتكلم عن ايه؟ عن حفظه ليك في دينك، ولا حفظه ليك في دنيتك، ولا حفظه ليك في اخرتك، ولا حفظه لأولادك ولأسرتك ولزوجتك ولا اوعى تفتكر ان مراتك بتسمع كلامك لانك انت راجل شخصيتك قوية وانك انت عارف تشكمها وانك انت ذبحت القطة ليلة الدخلة. في ناس شخصيتها اقوى من شخصيتك وبطلته مش قادر يحكم مراتك مش لانها وحشة، لا ده ربنا بيقول ايه، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. مراتك لو سمعت كلامك واتكسرت لك ربنا اللي حافظها لك. مراتك لو انت اتجوزتها بكر في مشاعرها وحياتها وانت اول راجل ربنا اللي حافظها لك بما حفظ الله. اوعى تفتكر ان انت اللي مسيطر وانت اللي عارف تدير البيت وشخصيتك ياما هنا ما هناك. حبيب قلبي ده انت لو ربنا بس ساب نفسيتها عليك شوية كده ولا ربنا ساب نفسية جوزك عليك البيت كله هيخرب. فانك انت تعرف انت ربنا حفظك قد ايه في حياتك. المصحف اللي في ايديك ده مين اللي حفظه لك؟ 1400 سنة مؤامرات على تحريفه، مين اللي حفظه لك؟ انت ازاي قاعد هنا اصلا؟ لولا اسم الله الحافظ انت عمرك ما كنت هتقعد في الجامع. تقعد في الجامع ازاي؟ انت مش متخيل كمية الفتن اللي بينك وبين طريق ربنا. هنتكلم النهاردة طبعا حفظ في الدين، ده احنا عايزين ناخد فيه مرة ولا حاجة ان شاء الله. حفظ في الدنيا، كل اسباب السرطان حواليك. لا انسى كلمة الاستاذة الميكروبيولوجي عندنا بتقول يا جماعة ما فيش سبب من اسباب السرطان احنا ما بناكلوش وبنشربوش وبنشموش في الهواء، ربنا اللي حافظنا سبحانه وتعالى. كل انت جواك جوه بقك بس 500,000 نوع من انواع الميكروبات، لو ربنا سلط عليك واحد منهم، واحد من 500,000 نوع، انت ضعت. انت جسمك ده مليان ميكروبات اكتر من عدد خلايا جسمك نفسه. مين اللي حافظك؟ مين اللي حافظك ربنا؟ الاخطار الكونيه اللي حواليك مرعبه. الحسد العين، والحسد اخطر من السحر لان السحر ده شر الجن والحسد ده شر الانس، وشر الانس لما بيبقى جواهم شر لا يعادله شر. مين اللي حافظك؟ مين اللي حافظك؟ مين اللي اداك روشتات الحفظ؟ الله سبحانه وتعالى. الاخره مين اللي هيحفظك؟ فقبرك مين اللي هيحفظك من جهنم؟ ربنا جاعل 5 مليار ملك عشان يحفظوك من جهنم. 5، لان الكافر كده كده هيتبلعه وكده كده هيتاخده. ربنا يحفظنا. 5 مليار ملك بيمسكوها عشان يحفظوك منها عشان لا تأتي عليك. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. مين اللي هيحفظك في اخرتك؟ والحفظ في الاخرة ده قضايا كبيرة جدا جدا جدا جدا، انواع الحفظ لا تحصى. تعالوا نبدأ بيه يعني الحفظ في الدين، لان يعني حفظ ربنا يا اخواني في الله يعني اثاره في حياتنا. يعني كان في واحد راجل اعمال كده سبحان الله العظيم بيقول لي انا كان موردين له 2.5 مليون جنيه ده في يوم، ده ايراد يوم يعني. قول له ما شاء الله كتاب الله عشان ربنا يحفظه عشان العظيم. فالمهم يعني فطلع عصابه، فبيقول لي طلع ناس ثبتوا الناس وخدوا الفلوس وطلعوا يجروا في نفس الليله، يتقبض عليهم في نفس الليلة، الناس هي اللي تطلع عليهم وتاخدهم في نفس الليلة، يتسجنوا الوقت يتعمل لهم قضية سجن. فالراجل ده انا اعرف ان هو لا يتعامل بالربا ابدا ايام ما كانت الدولار وازمة الدولار والدنيا وكل التجار بيمضوا على نفسهم بحاجات ربوية عشان البنك يدوم دولارات. رفض تماما، بيقول لي انا الوحيد اللي جالش الوحيد. فقلت سبحان الله العظيم، المال الحلال ربنا اللي بيحفظه، ربنا اللي بيحفظه. قد ايه ربنا سبحانه وتعالى ممكن يحفظك لو انت اتقيت الله سبحانه وتعالى. كان في واحد يعني عامل برج كده للايتام، فالبرج كان فيه اسانسير والاسانسير لسه جديد. فبيقول لي ركبنا في الـ في الـ في الـ في الاسانسير، فالاسانسير وقع عليه حديد الخرسانه من السطح، فالاسانسير اتهبد. طبعا ديت يعني شلل رباعي ومدى الحياه يعني انعاش اصلا يعني. بيقول الاسانسير اتهبد، بيقول الحديد لما وقع والاسانسير بيتهبد كمان، الحديد خرق السقف بتاع الاسانسير. هو اللي بيحكي لي الحادثه دي اللي حصلت له بنفسه يعني. بيقول وانا واحد في الاسانسير الحديد سياخ الحديد وقعت في النص ما بيننا، لا خدشته ولا خدشتني. فبيقول انا واقف قدامك الوقت صخ سليم، مفيش جرح في جسمه، رغم ان الحادثه اللي هو عملها دي لا يمكن انسان يعدي منها سليم، بل لا يمكن انسان ان هو يعدي منها اصلا يعني. فالله سبحانه وتعالى هو اللي قادر ان هو يحفظك. حفظ ربنا ليك، نبدا بحفظ ربنا في الدين سبحانه وتعالى. حفظ ربنا في الدين يعني حفظ ربنا ليك من نفسك ولا من الدنيا ولا من الفتن ولا من الشياطين. الشياطين الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم، واني خشيت ان يقذف في قلوبكما شيئا. أن يقذف قذائف. الشيطان مش ده بيجري منك مجرى الدم، هتتحفظ منه ده ازاي؟ والدم ده بيوصل لكل الجوارح والأعضاء، يعني الشيطان مسيطر عليك من جوه، الشيطان بيقدر يسيطر على جوارحك من جوه. والرسول زي ما بيقول اني خشيته ان يقذف، ومش يقذف في الجوارح، في قلوبكما. ده بينشن على الملك اللي بيحرك كل حاجة، ان يقذف في قلوبكما شيئا. الشيطان مش لعبة. وقل ربي اعوذ بك من همزات الشياطين، مش من همز الشياطين، همزات. ده الشيطان بيهمز ليك انت والكل اللي حواليك عشان يضلوك ويضيعوك. ومش الشيطان، الشياطين. ده عند النوم بيجيلك، ده عند الجماع بيجيلك. وشاركهم في الأموال والأولاد. من اللي حافظ أولادك؟ من اللي حافظ ذريتك من الشياطين؟ وبيجيلك في الخلاء، بأعوذ بك من الخبث والخبائث. في الخلاء بيجيلك في كل مكان، عند النوم بيجيلك في عند المسجد، على باب المسجد، في كل حتة الشيطان مستنيك في كل مكان. أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت. حتى هيفضل بيحاول أنه يسيطر عليك لحد لحظة الموت. مين اللي يحفظك من الشيطان في فتنة الممات وانت في أضعف حالاتك وهو جاي يشككك في دينك؟ مين اللي يحفظك من الشيطان في هذه المواقف الصعبة؟ شوف بقى ربنا بيحفظك إزاي. شوف بقى ربنا عامل أول حاجة ليك ملك مخصوص، ملك، مش داعية فردي، يعني مش داعية جماعي بقى وبيدعوك وانت جوه مسجد، ولا وانت واحد من جمهور قناة فضائية. لك ملك له لمة، لا يأمرك إلا بالخير ولا يعدك إلا بالخير. ربنا معين لك داعية فردي عشان دينك ليك انت، ومش داعية بشري، ملائكي عشان دينك انت. وإلا كان زمانك ضاعت، كان زمانك انتهيت. طيب مجلس زي المجلس اللي احنا قاعدين فيه ده، ان لله ملائكة سياحون في الطرقات يلتمسون حلق الذكر فاذا وجدوها يحفونهم من الارض الى السماء. يومه جاي يحفوا، ده حاجة جت في حفة حاجة تلزق فيها، يعني الملائكة تيجي داير ما يدور كده ويقوموا ايه عاملين دورية حواليك من كل ناحية من الارض الى السماء. هي الملائكة بتعمل كده ليه؟ عشان ما فيش شيطان يدخل، عشان اول ما يبقى في مجلس ذكر او درس ديني او موعظة مفيش شيطان يقدر يدخل. فربنا بيحفظ عليك دينك وانت بتتلقى الدين من عند الله سبحانه وتعالى. طب لو انت قاعد تعبد بقى، ان للمساجد اوتادا هم اوتادها لهم جلساء من الملائكة قاعد جنبك. ليه؟ عشان ربنا يحفظك من الشياطين، وعشان بيحبوا العبادة، وعشان ربنا يحفظك من الشياطين. كما قال تعالى له معقبات، معقبات عادين يتعاقب، نبطشيات. ده ربنا معين لك ملائكة نبطشيات ورا بعضها. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. يعني الملائكة دي من أمر ربنا، بأمر الله نازلة يحفظونا. طبعا الحفيظ حاجة من ثلاثة، يا إما بيحفظك، يا إما بيحفظ عليك أعمالك، يا إما الذي لا ينسى لك المعروف أبدا وما كان ربك نسيا. اللي مش هينسى لك ولا سجدة سجدتها، ولا هينسى لك ولا معروف عملته، ولا هينسى لك ولا موقف حلو لعبد من عبيده، ولا مرة اتكلمت عنه في مكان من الأماكن، ولا كلمة حق نطقتها، ولا ليلة قمتها، ولا مرة بكيت من إيديه، ولا صدقة طلعتها. مش هينسى لك أي حاجة عملتها أبدا وما كان ربك نسيا. يعني سبحانه وتعالى فله معقبات بيتعاقب وراء بعض، نبطشيات. يعني ربنا معين لك ملائكة وراء بعض وراء بعض يحفظونه من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. يبقى الله سبحانه وتعالى يعني لولا هؤلاء الملائكة اللي معاك في كل حاجة، واللي معاك في كل، والملك اللي بيأمرك بلمة الملك، الملك ما كنت استطعت انك انت تكمل ولا انك تعيش. الفتاة دي كده شيخ 13 دقيقة، يعني نكمل ولا ما نكملش؟ الحفظ ربنا سبحانه وتعالى، حفظ ربنا ليك في الفتن، حفظ ربنا ليك من الفتن. يا اخوانا تعرض الفتن على القلوب ايه؟ عودا عودا. يعني الفتن دي من اول ما بتبلغ لحد ما تموت مش هتسيبك ولا لحظة. النبي صلى الله عليه وسلم شبه الفتن بالمطر المنهمر. الفتن لن تكل، طريق الى الجنة مفروش بالفتن من اول خطوة لحد الخطوة اللي قبل الجنة. عطول في ناس بترجع لجهنم قبل الجنة بخطوة. الطريق كله مفروش للفتن. الصورة اللي بتقولك قد ايه الطريق مفروش بالفتن، صورة الكهف، صورة الفتن اصلا، اللي هي الصورة اللي اول 10 آيات فيها تحميك من فتنة الدجال. الطريق مفروش بالفتن من اول ما انت واحد زي اصحاب الكهف شاب روش طحن اخر حاجه وقررت انك تتوب وتلتزم. المفسرين بيقولوا كان اصحاب الكهف يلبسون الحلق، كانوا بيلبسوا الحلقان والسلاسل والسلالات يعني شباب روش طحن يعني، وفجاه قرروا ان هم يلتزموا ويتوبوا. اول ما قرروا ان هم يلتزموا ويتوبوا الفتن بدات. ايه الفتن؟ ان المجتمع كله في اتجاه وهم في اتجاه، ان الدين بيقول لهم ان المجتمع كله ماشي في خط سير وهم يمشوا في خط سير تاني. فدي اوفى الفتن بدات من اول خطوه قررت تتوب فيها لربنا. من اول ما قررت تتوب الفتن بقى. كان معانا واحد صاحبنا طالع رحله كده شبابيه، رحله ايمانيه ترفيهيه كده، بيقول اصحابه يعني ايدوه وسرقوا المحفظه والبطاقه وكل متعلقاته. ليه؟ خايفين احسن الوضع يضيع، اصحابكم هيضيع والمتدينين هيضيعوه، فخدوا منه كل حاجه عشان ما يعرفش يسافر. الفتن بتبدا من واحد بيقول لي انا البنت اللي هموت عشان اكلمها لقيتها داخله عليا المحل وقاعده تتكلم وتلاغي واللي عايزه تتكلم. اول ما بدا يتوب واحد بيقول ده وده وده وده وده. فالفتن من اول لحظه هتبدا تدخل الطريق الفتن هتبدا، الفتن هتبدا معاك. كانت النجاب للفتن في اصحاب الكهف ايه؟ صحبه، حطوا ايدهم في ايد بعض، والقرارات القويه اذا اعتزلتموهم اقووا الى الكهف. ربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات، نزلوا الواقع اتكلموا، اعتزلوا المجتمع لما تبينوا ان المجتمع ما فيش فيه فايده، خدوا قرارات قويه. الدين الصلانسيه مش هيوصل لحاجه، الدين اللي انت ما ياخدها صلانسيه فيه، الدين اللي فيه قرارات بتمثل نقلات في علاقتك بالله. فبدات الفتن. بعد كده تطور الملتزم، ما عادش واحد كل قضيته الثبات. جت القصه الثانيه من قصص اصحاب، قصه سوره الكهف، الملتزم بقى بيعمل هجمه مرتده. الملتزم نازل عايز يعمل ريمونتادا في الواقع، الملتزم نازل يشتغل دعوه فرديه على الناس. فنازل قال له صاحبه وهو يحاوره، وهو يحاوره هو اللي نازل، ونازل بقى ايه ال- ال- ال- النعل بتاعه يحفى وهو بيدعو الناس الى الله. فالملتزم ما عادش قضيته الثبات زي قصه اصحاب الكهف، بقت قضيته ان الناس هي اللي ما تثبتش على المعصيه وترجع لربنا. كانت الفتنه هنا ايه؟ فتنه ما سابتوش. يعني انت خلاص ما عدتش في الاول، ده انت بقيت شغال في الدعوه على الشله القديمه وبرضه الفتن ما سابتكش. الفتنه كانت هنا ايه؟ ان الفلوس لما نزلت بدل ما تنزل في جيب الملتزم اللي شغال في الدعوة الصوام القوام، نزلت في جيب الكافر الضلالي الضايع. بدل ما تنزل في جيب الشاب اللي جاي يصلي في الجامع، نزلت في جيب الشاب اللي والعياذ بالله بيفطر في نهار رمضان وممكن يقع في الزنا في رمضان او يشرب مخدرات. ازاي؟ اضرب لهم مثلا رجلين، واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا ايه لأحدهما، جعلنا لأحدهما. دي جوهر فتنة الدنيا كلها، ان ربنا بيدي لواحد وما يديش لواحد، انكم شله واحده وده يبقى مش عارف ايه وده يبقى ما وصلش لحاجه، اخين وده يبقى مليونير وده ما وصلش لحاجه. جعلنا لاحدهما. وكانت النجاه من الفتنه هنا ايه؟ الدعوه الى الله، الكلام عن الله والدار الاخره. انت جواك وجوايا وجوانا كلنا حاجات لن يخرجها من قلوبنا الا الكلام عن الله والدار الاخره. حل الوحيد للخفافيش بتاعت الشبهات وسوء الظن بالله والحاجات الوحشه اللي جوانا، الحل الوحيد للخفافيش دي ان شمس الكلام عن الله والدار الاخره تطلع جواك. اول ما بتتكلم عن الله والدار الاخره انت انت بتحب الدنيا، انت هتموت على المتبرجات اللي ماشيين في الشارع. انا يا شيخ من غير كده عايز يخرجوا من قلبك، اتكلم في الدعوه. ازاي؟ هي كده، اول ما شمس الدعوه بتطلع خفافيش الشهوات بتطير. انت زيك زي الناس، مش معنى انك دخلت الجامعة انها راحت، انت جواك المشاكل دي جواها، بس اول ما بتتكلم في الدعوة انت بتلاقي نفسك بقيت بني ادم تاني. ازاي؟ انا ما عدتش انا، ما عدتش انت، ما عدتش الشاب اللي هيموت على الشهوة، ما عدتش الشاب اللي هيموت على الصحبة السيئة، ما عدتش الشاب، انت بقيت بني ادم تاني. طيب ولما تطور ذلك الملتزم اللي بدأ يشتغل في الدعوة وبقى عالم كبير في القصة الثالثة، في قصة موسى والخضر، بقى عالم كبير قوي، وواحد بيقول له من اعلم قال الارض؟ قال له انا. عالم وداعيه مشهور والدنيا كلها حواليه. الفتن سابته ولا ما سابتوش؟ فضلت الفتن. مع ايه الفتنه اللي في قصه موسى والخضر؟ فتنتين جبارين. الفتنه الاولانيه فتنه موسى، فتنه العلم. انا عندي علم كتير، انا عارف كل حاجه. فتنه العلم كان حلها والنجاه من الفتنه انه كسر نفسه للخضر، هل اتبعك على ان تعلمني ولا اعصي لك امرا. امر موسى كان ممكن يقول للخضر انت عارف انت بتكلم مين؟ انت مش عارف انا مين ولا ايه؟ انت ما شفتش الجمهور اللي قاعد لي، انت ما انت ده انا جبريل اللي احسن من اي بشر بينزل لي كل ليله. ومع ذلك كسر نفسه. فتنه الثانيه فتنه يوشع وهارون البذخ. هارون يبذل مع موسى، وفي الاخر لما سيدنا موسى يروح يقابل الخضر يقول له معلش يا هارون بقى خلفني في قومي، انا اخد معايا يوشع. يوشع يعني انا باذل وتعب معاك وطالع عينيا، وفي الاخر لما تيجي تطلع اياها بقى ورايح تقابل فلان الفلاني تقوم واخد يوشع وسايبنا انا ماشي. يوشع بقى خده شله السمك وتبهدل معاه، وساعة لقاء الخضر خليك هنا يا يوشع، انا رايح اقابل الخضر ورجعك. انا بعد ما شلت لك السمك، بعد ما اشتغلت خدام، بعد ما بذلت وطلعت عينيا معاك، في الاخر ساعة ما تدخل للشيخ الفلاني ولا يجي لك تقول لي خليك هنا يا يوشع وانا داخل وجاي لك. فدي كانت فتنة البذخ. اللي حصل هارون كسر نفسه ليوشع، ويوشع كسر نفسه لموسى، وموسى كسر نفسه للخضر. هي كده دي النجاة من الفتنة دي، لان الدين في بذل وفي علم، في مجهود وحركة وفي علم. كل ما بتزيد في الدين كل ما بتطغى من جواك. اسباب دخول جهنم من جوه الدين 50 ضعف اسباب دخول جهنم من الدنيا. بعد كده الملتزم تطور وما عادش مجرد شيخ ولا عالم، ولا ده بقى خليفة، ده بقى حاكم، ده بقى يمين يمين شمال شمال. ذكرنين يلا نطلع على السرارة نفتحها، تمام يا باشا. يلا نطلع على اوروبا، حاضر. يلا نطلع على مغرب الشمس، حاضر. بقى كل الدنيا تحت فتنة السيطرة بقى. فبدأت بفتنة ضغط الواقع والشهوات والمجتمع اللي رافض التزامك وبيضغط عليك انك تمشي في الاتجاه الغلط وانت عايز تثبت. بعد كده بقت فتنة هو انا شغال في الدين والدعوة وفي ناس عاصية والدنيا بتنزل لها اكتر مني ليه. بعد كده طلعت برضو عديت الفتنة الاولى بالصحبة والقرارات، بعد كده عديت والارتباط بالقرآن طبعا، عديت الفتنة التانية بالدعوة والكلام عن الله والدار الاخرة، بعد كده بقت فتنة العلم والبذل. انت ما عدتش الاخ الصغير، انت بقيت الشيخ فلان الفلاني. 5 سنين و10 سنين مروا عليك في الطريق بقيت الشيخ اللي بذل وضحى واللي عنده علم، عديتها بانك فضلت تكسر نفسك للي اقل منك وفضلت. يا بخت اللي هيفضل اخ مدى حياته. بعد كده في الاخر خلاص، ما التطور الطبيعي للمشي في طريق الدين السليم اللي هو سورة الكهف تطور طبيعي. في النهاية ربنا يمكن لك في الارض طبعا انت واللي زيك. فبقى ممكن وسيطرة. فتنة السيطرة ان انا مسيطر، طب ما خلي كل الواقع يخدم اغراضي. كانت النجاة من الفتنة هنا ان ذو القرنين هو اللي سخر امكانياته لخدمة الاخرين اللي هو الخير المرسل، بنى لهم السد. ولما وقفوا مبهورين بذو القرنين قال لهم مش انا، ما تبصليش ده ربنا، هذا رحمة من ربي ولم ينسبها لنفسه. اشتغل خادم بامكانياته لغيره من غير ما يضيع خط سيره طبعا، خادم بامكانياته لغيره اللي اسمه الخير المرسل اللي هو زكاة التمكين. ان ربنا لما يمكن لك خلي فيه 5% او 10% من طاقتك دعم للاخرين، ودعم ايه لدعوات الاخرين او دعم لتوصيل الخير للاخرين. فصورة الكهف بتقول لك. وفي الاخر بقى بعد كل الرحله دي كانت نهايه الرحله التطور الطبيعي برضو، كانت لهم جنات الايه الفردوس النزلة. يعني شوف السلم وصل لفين. الطريق الى الجنه مفروش بالفتن من اول خطوه لاخر خطوه. جميع مراحلك وانت متدين جوه فتن، وانت ملتزم جديد الطريق مليان فتن. بعد ما بدات تنزل بقى وفتن، بقيت شيخ فتن، على المنبر فتن، شيخ المشايخ فتن، بقيت الحاكم اللي بيطبع شرع الله فتن. الا امال هتخلص امتى؟ مش هتخلص. ولازم توطن نفسك على قول النبي صلى الله عليه وسلم، تعرض الفتن على الايه على القلوب. البنت المتبرجه مش بتعرض على العيون، الاغنيه والكليب مش بيعرض على الاذان، تعرض الفتن على المال الحرام مش بيعرض على البطون، تعرض الفتن على القلوب. عودا عودا عودة ورا بعض ورا بعض ورا بعض، كل مرة جاي لك بسوب جديد وميك اب جديد ولبس جديد، ولكن هي جوهرها كلها واحد وهو انها فتنة. مين اللي حافظك؟ مين اللي حافظك من الفتن؟ ان شاء الله بإذن الله يعني بكرة نكمل ان شاء الله بإذن الله، او بعد بكرة ان شاء الله بإذن الله نكمل حفظ ربنا ليك في دينك. يعني النقطة الاولانية، ماذا لو رفع الحفيظ حفظه عنك؟ وامتى الحفظ بيترفع عنك وبيترفع ليه؟ نسأل الله، اللهم احفظنا، اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظنا بحفظك يا حفيظ، اللهم احفظ علينا ديننا واحفظ علينا رزقنا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم احفظ علينا أمننا وسلامنا، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، اللهم احفظ علينا إيماننا ويقيننا، اللهم إنا نسألك اليقين والمعافاة، اللهم اهدنا وسددنا، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك.